بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بكم أيها الأخوة في هذا الجمع الطيب المبارك الذي سوف نتكلم فيه بإذن الله عن أحوال المسلمين في عصور قوتهم وعزتهم، وعن أحوالهم لما ابتعدوا عن شرع الله فتفرقت كلمتهم وتكالبت عليهم الأمم. أوضاع العالم الإسلامي لا تسر، خاصة الأوضاع في الدول العربية، فالعرب هم قلب العالم الإسلامي. نعم، الأوضاع فيها لا تسر، فرقة واختلاف ونزاعات وابتعاد الكثير، ابتعاد الكثير من الدول إن لم يكن جميعها عن شرع الله سبحانه وتعالى، بل ليس فقط الابتعاد عن شرع الله وإنما محاولة تغيير شرع الله وتبني قادتها المفاهيم الليبرالية والعلمانية وارتماءهم في أحضان الغرب، كما أن انتشار المظالم والشرور بجميع أنواعها وتفشي الفساد بجميع أشكاله من الظواهر الواضحة في المجتمعات العربية والإسلامية. الأمة الإسلامية مرت بفترات من العزة والقوة والازدهار، ومرت كذلك بفترات مشابهة لما تمر به اليوم، فترات من التردي والانحطاط والذلة والخنوع. في أيامنا هذه يجاهرون بمعاداة شرع الله دعوات في الكثير من البلدان العربية لعلمنة المجتمع والعبث بالكثير من ثوابت الدين الإسلامي، والأمثلة على ذلك كثيرة لا نستطيع أن نوردها جميعا، فهي كثيرة، ويأتي على رأسها تفشي الربا، وما تفشي الربا في مجتمع إلا دمره، وانتشار الفساد الأخلاقي وغياب عقيدة الولاء والبراء والعبث بالمناهج الدراسية، أشياء كثيرة تحدث كلكم تعرفونها. كان العرب في الجاهلية لا يسوون شيئا عند باقي الأمم، لا قدر لهم ولا قيمة، وعندما دخلوا في الإسلام وطبقوا شرع الله أصبحوا خير أمة أخرجت للناس. قال الحق سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. عملوا في قرون قوتهم وعزتهم على نشر كلمة لا إله إلا الله في مشارق الأرض ومغاربها، في الشرق وصلوا بفتوحاتهم إلى تخوم الصين ونشروا الإسلام في معظم ما يعرف بجمهوريات الاتحاد السوفيتي الإسلامية، بلاد ما وراء النهر، عبروا نهر جيحون، وفي الغرب عبروا إلى القارة الأوروبية وأخذوا معظم شبه الجزيرة الآيبيرية إسبانيا والبرتغال، لا بل وعبروا جبال البرانس وجاهدوا في جنوب فرنسا معقل قبائل الفرنجة الفرانكس، هذه القبائل شديدة البأس. نعم، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم الكتب إلى الملوك وعلى رأسهم كسرى وقيصر يدعوهم للإسلام، وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بدأت الفتوحات الإسلامية في العراق والشام، ثم اتسع نطاقها في عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتواصلت الفتوحات الإسلامية في الدولة الأموية الكبيرة حتى بلغت الدولة الإسلامية في عهد الدولة الأموية بلغت أقصى اتساع لها في عهد الخليفة الأموي العاشر هشام بن عبد الملك بن مروان، هذا حكم في السنة الخامسة بعد المئة من الهجرة، وتوفي بعد 20 عاما في السنة 25 بعد المئة. كانت الأمة الإسلامية قوية عزيزة مرهوبة الجانب، ولا أدل على ذلك من الحادثة التي جرت بين الخليفة العباسي الخامس هارون الرشيد والإمبراطور البيزنطي نقفور الأول. ففي سنة 87 بعد المئة من الهجرة كتب الإمبراطور البيزنطي إلى هارون الرشيد يقول: من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب، أما بعد فإن الملكة التي كانت قبلي قد أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مكان البيدق، هذه لعبة الشطرنج، فحملت إليك من الأموال ما كان حقيقا بحمل أمثاله إليها، فإذا قرأت كتابي هذا فاردد ما أخذت وإلا فالحرب بيننا وبينك. نقفور يوازي اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرشيد من يوازي؟ قطعا لا يوازي اليوم أحد من ولاة أمور المسلمين. لما قرأ الرشيد كتاب نقفور غضب غضبا شديدا، وكتب الرد على ظهر الكتاب. جاء في رده على نقفور: بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه دون أن تسمع، والسلام. ثم إن الرشيد قام بغزو الدولة البيزنطية إلى أن وصل إلى مدينة هرقلة وهزم نقفور وضاعف عليه الجزية. لا نريد من أحد أن يحارب الآخرين، ولكن عندما يتم تمريغ أنوف المسلمين في التراب فلا أقل من أن يدافعوا عن أنفسهم وعن مقدساتهم وعن كرامتهم، كرامتهم التي يعرف أعداؤنا اليوم ألا كرامة العرب والمسلمين. قال الله جل وعلا في سورة الأنفال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. العلمانيون والليبراليون يسخرون من كلام الله ويقولون إن الغرب على رأسهم أمريكا، بإمكانهم إن أرادوا أن يقضوا علينا بكبسة زر، يعني كبسة الزر هذه ما تصير إلا مع العرب والمسلمين، وأين كبسة الزر هذه من رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون؟ كوريا الشمالية هذه الدولة الشيوعية التي لا يزيد تعداد سكانها عن 26 مليون نسمة، ليس مليار ونص، ومساحتها في حدود 120 ألف كيلو متر مربع. نعم، كان العرب في الجاهلية الجهلاء كانوا ملوك البلاغة، كانوا يطلقون على الملك اللخمي ملك الحيرة عمرو بن هند، يطلقون عليها جلكم الله لقب مبرط الحجارة، أو باللهجة العامية الدارجة مطزع الحجارة. لقبه العرب بهذا اللقب لشدته وقوته وبطشه وجبروته، وقياسا على ذلك يحق لنا أن نطلق على الزعيم الكوري الكافر كيم جونغ أون، نطلق عليه لقب مضرط أمريكا، بل ومضرط ترامب. ومن المعلوم أن ترامب هو مضرط العرب، جميع العرب، بل ماذا ترامب، يكفي على العرب ابنته اليهودية إيفانكا. فإيفانكا طبقا لما يقول الأخ أبو نايف أثبتت أنها مطزعة شوار بن واجد. كوريا الشمالية عندما أدركت أن أمريكا والغرب تريد إبادتها أرادت أن تحمي حقها في الوجود، فقامت بتطوير أسلحة نووية وطورت قدرات صاروخية قادرة على نقل رؤوس نووية عابرة للقارات، وبذلك أرهبوا وأرعبوا أعداءهم، وعلى رأسهم الأمريكان، أول من قتل البشر، الأمريكان أول من قتل البشر بالسلاح الذري. ترامب يهدد كوريا، وسيرجي لافروف وزير خارجية روسيا يقول إن أمريكا لن تجرؤ على ضرب كوريا الشمالية لأنها تعلم أن كوريا الشمالية تمتلك أسلحة نووية. نعم، في يوم الجمعة 22 من شعبان من سنة 92 بعد 400 الهجرة، اقتحم الصليبيون في حملتهم الصليبية الأولى بيت المقدس، وكان ذلك في عهد الخليفة العباسي 28 المستظهر بالله. وعلى مدى 7 أيام متتالية ارتكبوا في مدينة القدس مجازر مروعة، قتلوا فيها من المسلمين ما يقرب من 70,000، وقتلوا الكثير من اليهود. واستمر احتلال صليبيين الكاثوليك لبيت المقدس أكثر من 90 عاما، وفي يوم السبت 25 من ربيع الثاني من سنة 83 بعد 500 من الهجرة، هذا يوازي شهر يوليو الرابع من شهر يوليو من سنة 87 بعد 1100 الميلاد، سحق الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي سلطان مصر، سحق الصليبيين في معركة حطين الخالدة. وفي يوم الجمعة 27 من رجب من السنة 83 بعد 500 من الهجرة، دخل صلاح الدين بيت المقدس وطرد منها الغزاة الصليبيين، وكان ذلك في عهد الخليفة العباس الرابع والثلاثين الناصر لدين الله. وفي العشرين من جمادى الأولى من سنة 57 بعد 800 من الهجرة، وهذا يوافق 29 من مايو من سنة 1453، اقتحمت الجيوش العثمانية المظفرة المكونة من ربع مليون مقاتل، وهذا أكبر جيش يحشده المسلمون عبر تاريخهم. اقتحموا بقيادة السلطان العثماني السابع، السلطان محمد الثاني الذي لقب بالفاتح وهو سابع السلاطين العثمانيين، اقتحموا مدينة القسطنطينية، أكبر مدينة في العالم. القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية الأرثوذكسية، اقتحموها وغيروا اسمها إلى إسلامبول، وأصبحت إسلامبول أو إسطنبول عاصمة للدولة العثمانية. لكن لما تفرقت كلمة المسلمين واختلفوا وتنازعوا بسبب إقبالهم على الدنيا وبعدهم عن شرع الله، تدهورت أوضاعهم وطمع فيهم أعداءهم، وتحقق فيهم حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود عن ثوبان عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ولما استسلم القائد الفارسي الكبير الهرمزان للمسلمين بعد دخولهم مدينة تستر، ساقوه إلى الفاروق عمر في المدينة المنورة، ودار بينهما حوار. قال عمر لما رأى الهرمزان: الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وغيره. قال الهرمزان: يا عمر، إن وإياكم في الجاهلية قد خلى الله بيننا وبينكم فغلبناكم، إذ لم يكن معنا ولا معكم، فلما كان الآن معكم غلبتمونا. فرد عليه عمر: إنما غلبتمونا في الجاهلية باجتماعكم وتفرقنا. قال الشاعر المصري محمود غنيم قصيدة جميلة، نذكر بعضا من أبياتها. بالمناسبة محمود غنيم توفي في سنة 1972. قال: إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، إلى أن يقول: يا من رأى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه، وملوك الروم تخشاه، استرشد الغرب بالماضي فأرشده، ونحن كان لنا ماض نسيناه، إنا مشينا وراء الغرب نقتبس من ضيائه فأصابتنا شظاياه. في ذي الحجة من سنة 38 بعد 100 الهجرة، أسس الأمير عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان عبد الرحمن الداخل، أسس الدولة الأموية في الأندلس. وفي الفترة من سنة 99 بعد 300 من الهجرة إلى السنة 22 بعد 400 من الهجرة، دخلت الأندلس في اضطرابات وفتن عصفت بالدولة الإسلامية عصوة. وفي هذه السنة، سنة 22 بعد 400 من الهجرة، تم عزل آخر الأمراء الأمويين في الأندلس، المعتد بالله هشام الثالث، هشام بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الناصر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل. يا له من حكم عريق لم يستطيعوا أن يحافظوا عليه، ولكنها أيضا سنة الحياة، سنة الله في خلقه. قال الحارث ابن عباد: كل شيء مصيره للزوال غير ربي وصالح الأعمال. قاموا بإجلاء من بقى من الأمويين. ثم أعلن الوزير أبو الحزم بن جهور انتهاء عصر الخلافة الأموية في الأندلس. جاء في إعلان ابن جهور العبارة التالية، هذا قالها في قرطبة العاصمة، عاصمة الدولة الأموية في الأندلس، قال جاءت هذه العبارة: انتهاء رسم الخلافة جملة لعدم وجود من يستحقها، وصيرورة الأمر شورى بأيدي الوزراء وصفة الزعماء أو الجماعة. بعد سقوط الدولة الأموية في الأندلس قامت كل طائفة من المسلمين بتأسيس دويلة لها، واستقل كل زعيم بدويلته وأعلن نفسه ملكا عليها، ودخلت الأندلس في عصر ملوك الطوائف، وبذلك تشكلت دويلات الطوائف في الأندلس. هذه الدويلات تفاوتت في المساحة التي تشغلها وفي أهميتها، وكان الحكم في كل دويلة حكما وراثيا يتوارثه أفراد أسرة الحكم، وهي دويلات لأن فيها جنود ووزراء وقضاة وكتاب، ولكل دويلة عاصمة. ولكن دخلت البلاد في صراعات بسبب ملوك الطوائف ودويلات الطوائف، دخلت في صراعات ونزاعات بين ملوك الطوائف، ولذلك قال الشاعر: وتفرقوا شيعا فكل مدينة فيها أمير المؤمنين ومنبر. تقاتل ملوك الطوائف فيما بينهم، واستعانوا بملوك الصليبيين في الأندلس ضد بعضهم بعضا، والأمثلة على ذلك كثيرة عجيبة غريبة، وكانت استعانتهم أكثر ما كانت بملوك قشتالة الإسبان الصليبيين. وبسبب استعانتهم بالملوك الصليبيين الكاثوليك ضد أخوانهم المسلمين، فإنهم قدموا تنازلات كبيرة لهم، قدموا لهم الجزي، جمع جزية، وتنازلوا لهم عن قلاع وحصون وأراض، بل وبلغ الأمر في البعض أنهم ارتدوا عن الإسلام وأصبحوا نصارى. وانتهى قد يقول أحد: احنا ما وصلنا مواصلهم بعد ما أحد ارتد عن الإسلام ودخل في النصرانية، لا احنا الآن أسوأ. وانتهى الأمر بسقوط دويلات الطوائف تباعا، ولم تبقى إلا مملكة غرناطة في جنوب الأندلس التي سقطت بعد ذلك عندما دخل الملك الصليبي فرناندو الخامس ملك قشتالة وزوجته الملكة إيزابيلا القديسة يسمونها، دخل إلى قصر الحمراء في غرناطة في الثالث من ربيع الأول من سنة 97 بعد 800 من الهجرة، وهذا يوافق للثاني من شهر يناير من سنة 1492. نعم. سأل رجلا من بني أمية عن سبب زوال دولة بني أمية، ونعني بدولة بني أمية هنا دولتهم الكبيرة في دمشق التي عاصمتها دمشق، فقال له الأموي: إنا قد شغلنا بملذاتنا عن تفقد ما كان تفقده يلزمنا، ووثقنا بوزرائنا فآثروا مرافقهم على منافعنا، وأمضوا أمورا دوننا أخفوا علمها عنا، وظلمت رعيتنا ففسدت نياتهم لنا، ويأسوا من إنصافنا فتمنوا الراحة لغيرنا، وخربت معايشهم فخربت بيوت أموالنا، وتأخر عطاء جندنا فزالت طاعتهم لنا، واستدعاهم مخالفونا فتظاهروا على أمرنا، وطلبنا أعداءنا فعجزنا عنهم لقلة أنصارنا، وكان أول زوال ملكنا استتار الأخبار عنا. شلون الأوضاع؟ لا بد يا طويل العمر كل شيء زي. والله يا جماعة صحيح مقولة التاريخ يعيد نفسه، وهنا لا بأس بالكلام ولو بنبذة مختصرة عن الدولة الأيوبية التي أسسها صلاح الدين الأيوبي، نتكلم عن بدايتها وعن جهادها ضد الصليبيين، ثم كيف تردت وسقطت، فيها يعني أمثلة تشابه ربما الواقع الحالي. وكان نور الدين محمود زنكي أقوى أمراء الدولة الزنكية في الشام، قد أرسل جيشا كما تذكرون من دروس الحروب الصليبية، قد أرسل جيشا في أوائل سنة 64 بعد 500 من الهجرة إلى مصر، هذا الجيش بقيادة أسد الدين شيركوه سد الدين شيركوه عم صلاح الدين، وكان صلاح الدين وكان صلاح الدين من ضمن قادة هذه الحملة، وكان الهدف من هذه الحملة مساعدة الملك العبيدي الفاطمي الإسماعيلي العاضد بالله. رحب العاضد بنور الدين وجعله وزيرا، الوزير هنا تعني رئيس الوزراء، ولكن لم يبقى شركوه في الوزارة لمدة طويلة، إذ كانت وفاته في جماد الآخرة من سنة 64 بعد المئة، 64 بعد 500 من الهجرة. وقام العاضد بتنصيب صلاح الدين في مكان عمه شركوه، ولقبه بالناصر. وفي يوم الجمعة السابع من شهر محرم من السنة 67 بعد 500 من الهجرة، أمر صلاح الدين الأيوبي بقطع الخطبة عن الملك العبيدي 14 العاضد لدين الله، وأعيدت الخطبة في القاهرة في مصر للخليفة العباسي 33 المستضيء بالله. وبعد 3 أيام من قطع الخطبة عن العاضد، أي في يوم عاشوراء، هلك الملك العبيدي الإسماعيلي العاضد لدين الله، وهو آخر العبيدين. وبذلك يكون صلاح الدين الأيوبي هو الذي أسقط الدولة العبيدية وأسس دولة الأيوبية. في ربيع الثاني من سنة 83 بعد 500 كما قلنا، ألحق السلطان مصر صلاح الدين الأيوبي، ألحق بهم بالصليبيين هزيمة ساحقة في حطين. وفي رجب من نفس السنة دخل صلاح الدين بيت المقدس وحررها من الصليبيين الكاثوليك الغزاة الذين قدموا من أوروبا. وفي صفر من سنة 89 بعد 500 من الهجرة كانت وفاة الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب سلطان مصر، ودفن في دفنوه في دمشق. وعلى الرغم من هزيمة الصليبيين في حطين واسترداد المسلمين لبيت المقدس في سنة 83 بعد 500 من الهجرة، إلا أن الوجود الصليبي الكاثوليكي طبعا في المشرق الإسلامي استمر لأكثر من قرن، وتحديدا إلى جماد الأولى من سنة 690 من الهجرة، عندما طردهم من عكا، آخر معاقلهم عكا كانت آخر معاقلهم، طردهم السلطان المملوكي الأشرف خليل ابن السلطان المنصور سيف الدين قلاوون. كانت وفاة صلاح الدين في صفر كما قلنا من سنة 89 بعد 500 من الهجرة، وكان له من الولد 17 ولدا، أكبرهم الملك الأفضل نور الدين علي يلقبه أحد المؤرخين بالنوام. ودخل أبناء صلاح الدين وأقرباؤه في نزاع على السلطة لاقتسام مملكة صلاح الدين الكبيرة، وصنعوا ما صنعه ملوك الطوائف في الأندلس. انتهت المرحلة الأولى من الصراع بين الأيوبيين بتولي العادل أبي بكر بن أيوب أخو صلاح الدين للحكم، وكانت وفاة العادل في جماد الثانية من السنة 15 بعد 600 من الهجرة، وتم دفن العادل في دمشق مثلما يعني صنعوا مع صلاح الدين، دفن في دمشق. وتولى حكم مصر ابنه الكامل محمد الكامل ابن العادل، وتولى حكم دمشق ابنه المعظم عيسى ابن العادل، وحكم ابنه الأشرف موسى ابن العادل، حكم الجزيرة وخلاط، خلاط هي مدينة أخلاط في تركيا أهلاط. وقبيل وفاة الملك العادل هاجم الصليبيون في الحملة الصليبية الخامسة بصر عن طريق البحر المتوسط، وحاصروا مدينة وميناء دمياط حصارا شديدا. كان هذا قبيل وفاة الملك العادل أبي بكر، وهو العادل طبعا لقبه العادل، هكذا يلقبونهم العادل الكامل الناصر. وحدث اضطراب كبير في معسكر الكامل الذي كان يواجه الصليبيين. لماذا حدث هذا الاضطراب؟ كبار قادة الأكراد أرادوا الانقلاب عليه وتنصيب أخيه الفائز بن العادل في مكانه، ولكن الكامل فر منهم ودبت الفوضى في صفوف الجيش المصري نتيجة لهذا التمرد. ثم جاءت النجدة الكامل من دمشق بجيش يقودها أخوه المعظم عيسى بن العادل، وتمت إعادة الانضباط إلى الجيش المصري. ولكن الكامل محمد بن العادل وفي سبيل المحافظة على كرسي حكمه عرض على الصليبيين الذين يحاصرون دمياط، عرض عليهم أن يتنازل لهم عن بيت المقدس وعسقلان وطبرية وجبلة واللاذقية، كل ذلك في مقابل أن يفك الحصار عن دمياط وأن يغادروا مصر. يا له من تخاذل، يا له من تخاذل. ولكن الصليبيين رفضوا هذا العرض. وفي أمور يطول شرحها فصلنا فيها في دروس الحروب الصليبية، نقول انتهى الأمر بهزيمة الصليبيين ومغادرتهم مصر. واستمر بعد ذلك تخاذل الملوك والأمراء الأيوبيين المتنازعين على السلطة، واستمروا في التفريط بإرث الملك الناصر صلاح الدين الذي استعاد بيت المقدس بعد تضحيات كثيرة. تحالف الملك الكامل محمد مع أخيه الملك الأشرف موسى ضد أخيهما الملك المعظم عيسى، المتحالف مع جلال الدين من كوبرتي بن خوارزم شاه. جلال الدين من كوبرتي بن خوارزم شاه، وكان جلال الدين قد فر من المغول، وكان المغول بقيادة زعيمهم جنغيز خان قد اكتسحوا مملكة خوارزم في أواخر سنة 616 من الهجرة، عندما دخلوا مدينة بخارى العاصمة الكبيرة، ثم بعدها بأيام دخلوا سمرقند. ونتيجة لخوف الكامل ملك مصر من هذا التحالف، قام بإرسال أمير فخر الدين يوسف سفيرا إلى فريدريك الثاني إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة، يطلب منه أن يساعده على أعدائه مقابل أن يتنازل له عن الكثير من المدن والقلاع والحصون التي افتتحها عمه صلاح الدين الأيوبي، بما في ذلك بيت المقدس. وقام فريدريك الثاني أيضا بإرسال سفيرا إلى مصر ليتفاوض مع الكامل حول هذا الأمر، وهذا السفير طبعا معه الهدايا لملك مصر، وبدوره حمله الكامل هدايا الإمبراطور. وفي طريق عودة السفير مر سفير فريدريك الثاني بدمشق والتقى بالملك المعظم عيسى وطلب منه أن يسلمه بيت المقدس، فرد عليه الملك المعظم عيسى قائلا: قل لإمبراطورك إنني غير الكامل، وما لكم عندي إلا السيف. ثم وفي ذي القعدة من سنة 24 بعد 600 من الهجرة كانت وفاة الملك المعظم، فخلفه ابنه الملك الناصر داود، فزحف عليه عماه الكامل ملك مصر والأشرف موسى ملك الجزيرة، وانتزعا منه دمشق وتقاسما مملكته وعوضاه عنها ببعض الإقطاعات التافهة، وصارت دمشق من ضمن أملاك الأشرف، وأصبحت بيت المقدس ونابلس في حوزة الكامل. وفي رجب من السنة 25 بعد 600 من الهجرة وصل فريدريك الثاني إلى ميناء عكا عن طريق البحر، وصل ومعه بضع مئات من الفرسان، كما يقولون كلمة بضع أو بضعة هي ما بين 3 و9، فعلى ذلك يكون الإمبراطور فريدريك الثاني قد قدم ومعه مئات من الفرسان فقط. ولكن طبعا في ظل تفرق واختلاف الحكام المسلمين في تلك المناطق، فإن هؤلاء المئات من الفرسان الصليبيين كان فيهم الكفاية. وهذه هي الحملة الصليبية 6. وبعد 8 أشهر من وصوله إلى عكا، عقدت في ربيع الأول من سنة 26 600 معاهدة يافا أو صلح يافا، عقدت بين فريدريك الثاني وسلطان مصر الكامل بن العادل. وبموجب هذه المعاهدة التي مدتها 10 سنين تنازل الكامل عن بيت المقدس إلى الإمبراطور فريدريك الثاني. وفي محرم من سنة 35 بعد 600، سنة 35 بعد 600، كانت وفاة الملك الأشرف بن العادل في المحرم. وقبيل وفاته أوصى بالأمر من بعده لأخيه الملك الصالح إسماعيل بن أبي بكر العادل، وكان الأشرف قد نقض تحالفه مع أخيه الكامل ودخل معه في صراع، ولذلك سار الملك الكامل بقواته وحاصر دمشق، ثم دخلها دمشق عاصمة الأشرف مملكة الأشرف، وأزاح لما دخلها أزاح الكامل ابن أخيه الصالح، أو أزاح أخاه الصالح إسماعيل عنها، وعوضه ببعض الإقطاعات. وفي ذي القعدة من السنة 35 بعد 600 كانت وفاة الملك الكامل ابن العادل، ودخل ولد الكامل أبو بكر العادل حاكم مصر ودمشق، وهو الأصغر أبو بكر العادل ابن الكامل، هذا هو الأصغر، دخل في صراع ضد أخيه نجم الدين الصالح أيوب ملك الجزيرة وخلاط، وانتهى الأمر بدخول نجم الدين الصالح أيوب إلى القاهرة في ذي القعدة من السنة 37 بعد 600، وأصبح نجم الدين الصالح أيوب سلطانا على مصر. واستمر الصراع بين الأمراء الأيوبيين، واستطاع الصالح إسماعيل ابن العادل حاكم بعلبك أن يستعيد السيطرة على دمشق، كان كما قلنا عمه الكامل يعني طرده منها، ولكنه استطاع أن يستعيد السيطرة على دمشق التي يعني كان ملكا عليها. هذه الصراعات تكلمنا عنها بشيء من التفصيل في دروس الحروب الصليبية. وفي هذه الأثناء انتهى صلح يافا، كانت مدته كما ذكرنا 10 سنين، فدعا البابا غريغوري التاسع، دعا إلى حملة صليبية استجاب إليها الأمراء الفرنسيين، وفي المحرم من سنة 37 بعد 600 وصل ثيبوت الرابع كونت شمبانيا الفرنسية، وكان أول الأمراء الفرنسيين وصولا. واستغل ملك حصن الكرك والأردن الناصر داود ابن المعظم عيسى، استغل هذه الفرصة فدخل بيت المقدس، فما كان من الصالح إسماعيل بن العادل ملك دمشق إلا أن عقد مع الصليبيين اتفاقا ضد ولدي أخويه، ضد الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل بن العادل حاكم مصر، وضد الناصر داود بن المعظم عيسى بن العادل ملك الأردن وحصن الكرك، وبموجب هذا الاتفاق مع الصليبيين يقوم ملك دمشق الصالح إسماعيل بإعطائهم بيت المقدس وعسقلان وطبرية وغيرها. مواقف مشينة مخزية تشابه كثيرا ما يحصل هذه الأيام من ذلة وخنوع وتنازل وتفريط في الكثير من الثوابت لصليبي هذا العصر. وفي ظل هذا الموقف المشين، بل المواقف المشينة من ملوك الأيوبيين في مصر والشام، وفي ظل الغضب المكبوت من عامة المسلمين الذين لا حول لهم ولا قوة لإيقاف هذا العبث في مقدرات الأمة الإسلامية ومقدساتها وثوابتها، في ظل كل ذلك قام شيخ الشافعية سلطان العلماء العز بن عبد السلام، وأيضا قام شيخ المالكية أبو عمرو عثمان بن عمرو بن أبي بكر بن يونس الدويني المعروف بابن الحاجب، دويني يعني كردي ومن نفس عشيرة الملك الناصر صلاح الدين، قاما في دمشق بالاعتراض على هذا التصرف المشين من الصالح إسماعيل، وقام العز بن عبد السلام بقطع الدعاء للصالح إسماعيل بعد خطبة الجمعة، وسرعان ما ألقي القبض عليهما ثم تم طردهما بعد ذلك من دمشق. فذهب ابن الحاجب إلى الكرك عند الملك الناصر داود، وأما العز بن عبد السلام فإنه ذهب إلى مصر، وكان له يعني دور عظيم بعد ذلك عندما هدد المغول باجتياح مصر قبيل معركة عين جالوت التي جرت في 25 من رمضان من السنة 58 بعد 600 من الهجرة. نعم، لم يتوقف تفريط الأمراء الأيوبيين بالمقدسات الإسلامية التي دافع عنها صلاح الدين، ففي سنة 642 تشكل تحالف صليبي إسلامي، هذا التحالف صليبي إسلامي الصليبيون في الشام تحالفوا مع ثلاثة من ملوك الأيوبيين هم الصالح إسماعيل بن العادل ملك دمشق، والناصر داود بن المعظم عيسى بن العادل حاكم الكرك والأردن، والمنصور إبراهيم بن شيركوه بن محمد بن شيركوه ملك حمص. هذا جد أبيه شيركوه ابن شاذي هو الذي دخل مصر لما استدعاه العاض. كان الهدف من هذا التحالف الصليبي الإسلامي هو غزو مصر، وفي مقابل ذلك يقومون بإعطاء الصليبيين المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة، وبذلك تصبح بيت المقدس كاملة وما يحيط بها تحت سيطرة الصليبيين. بل إن الصالح أيوب ملك مصر عرض على الصليبيين نفس ما عرض عليه أبناء عمومته، ولكن الصليبيين فضلوا عرض أمراء الشام، وذلك حتى يأخذوا ما عرض عليهم ثم يهاجموا مصر ويحتلوها. تحالف نجم الدين الصالح أيوب مع القوات الخوارزمية لمواجهة هذا التحالف الصليبي الإسلامي، وكان جلال الدين منكوبرتي بن خوارزم شاه قد تم قتله على يد فلاح كردي في سنة 28 بعد 600 من الهجرة بالقرب من مياه فارقين، وكان الخوارزميون بعد مقتل جلال الدين يعيشون بين الرها وحران، فزحفوا على بلاد الشام وقاموا بمهاجمة أراضي الصليبيين، ودخلوا طبرية ثم نابلس ثم دخلوا بيت المقدس في ربيع الأول من السنة 42 بعد 600 من الهجرة، وألحقوا بالصليبيين هزيمة ساحقة، ثم توجهوا بعد ذلك إلى غزة للانضمام إلى القوات المصرية. وسارت القوات المصرية الخوارزمية لمواجهة القوات الدمشقية والحمصية وحلفائهم من الصليبيين. ذكر المؤرخون أن الصلبان كانت ترفع على كتائب الجيش الإسلامي وعلى رأس حاكم حمص المنصور إبراهيم بن شيركو، ودارت معركة غزة التي يسمونها حطين الثانية في جمادى الأولى من سنة 642، وكان النصر فيها كبير للمسلمين على الصليبيين ومن معهم من ملوك الأيوبيين المتخاذلين. ثم بعد ذلك بعام زحفت القوات المصرية على دمشق، ودخلوها في جمادى الأولى من السنة 43 بعد 600، واستولى نجم الدين الصالح أيوب بن الكامل بن العادل على مملكة عمه الصالح إسماعيل بن العادل وعلى الكثير من ممتلكات ابن عمه الناصر داود ابن المعظم عيسى ابن العادل. لا أريد أن أطيل عليكم في هذه النبذة المختصرة عن جوانب من الصراعات التي نذكر بها جوانب من الصراعات بين الأمراء الأيوبيين واستعانتهم بالصليبيين وحتى وتحالفهم معهم على أخوانهم وأبناء عمومتهم وتخليهم للصليبيين عن المقدسات الإسلامية، ولكن أقول توفي سلطان مصر الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الكامل، توفي في شعبان من سنة 47 بعد 600، ورتبت جاريته الشهيرة شجرة الدر رتبت الأمور إلى حين عودة ابنه الملك المعظم توران شاه حاكم حصن كيفا في ديار بكر. لم يستمر توران شاه كثيرا في الحكم، لأن المماليك الذين كان والده نجم الدين الصالح أيوب قد اشتراهم ليشكل منهم كتائب عسكرية يقومون بمواجهة نفوذ القادة الأكراد في الدولة الأيوبية، اشتراهم لكي يواجهوا نفوذ القادة الأكراد، وأيضا ليشكل منهم حرسا شخصيا له. قاموا هؤلاء بقتل توران شاه، قتلوه في 27 من شهر محرم من سنة 48 بعد 600 من الهجرة، وعلى الرغم من أن المماليك نصبوا يعني صبيا صغيرا من البيت الأيوبي لهم العمر 10 أعوام، نصبوه ملكا على مصر اسمه مظفر الدين موسى بن يوسف بن أقسيس، موسى بن يوسف بن أقسيس بن الكامل بن العادل، نصبوه ملكا 10 سنين. ماذا يصنع؟ إلا أن الكلمة العليا في مصر كانت لقائد المماليك قائد الجيش عز الدين آيبك التركماني، هذا يعني أول سلاطين المماليك. أيها الأخوة، يقولون أن التاريخ يعيد نفسه، هذه مقولة في الأساس أجنبية لكنها صحيحة. يقولون history repeats itself، وسوف أسوق لكم بعض الأمثلة من التاريخ الإسلامي على تنازع ملوك المسلمين وأمرائهم، تنازع ملوك المسلمين وتنازع أمرائهم على الملك، وسوف أقتصر على ذكر أمثلة من التاريخ العباسي فقط، ولن أتطرق للدولة الأموية في الشام ولا للدولة الأموية في الأندلس ولا ما حدث يعني في الدولة العثمانية. قد يقول قائل: يا أخي، التنازع على الملك في كل الممالك إسلامية وغير إسلامية. نعم، لكن في الدولة الإسلامية هناك بيعة للحاكم، هناك بيعة للحاكم، ما يصير تنقضها، تبايع على السمع والطاعة وبعدين أنت تبيت النية الانقلاب عليه. شروط البيعة هذه وأمورها تكلمنا عنها في التاريخ السياسي للدولة الأموية. نعم، كان أبو العباس السفاح أول الخلفاء العباسيين، قد عهد لأخيه المنصور بولاية العهد، ومن بعده لابن أخيه عيسى بن موسى ابن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. فلما آلت الخلافة إلى المنصور، والمنصور بالمناسبة توفي في السنة 58 بعد 100، طلب المنصور من عيسى بن موسى أن يتنازل عن ولاية العهد لابنه المهدي بن المنصور، ولكن عيسى بن موسى أبى، رفض، فضيق عليه المنصور وأغرى كما يقولون السفهاء بالتطاول عليه وإهانته. يا له من تاريخ! نعم، يعيد نفسه التاريخ. ثم تهدده بالقتل، هذا هو الترهيب. ثم جاء الترغيب، قام بإغرائه بالأموال العظيمة حتى قبل وتنازل عن ولاية العهد للمهدي، المهدي ابن المنصور، وقال له: تتنازل عن ولاية العهد المهدي وتكون وليا العهد من بعده هيهين. وكان ذلك في السنة 47 بعد 100 من الهجرة، لكن المهدي بعد ذلك أجبره، هذا شيء منطقي طبعا، المهدي أجبره على التنازل، أجبر عيسى بن موسى على التنازل عن ولاية العهد لابنه موسى الهادي مقابل أموال عظيمة أعطاها إياه. تشوفون الخزائن فارغة والناس ماكلة تبن. وقام الخليفة العباسي الثالث المهدي بن المنصور الذي تولى الخلافة في السنة 58 بعد 100، قام بفعل الشيء نفسه الذي صنعه عمه السفاح، قام بأخذ البيعة لابنه موسى الهادي. ثم في سنة 166 من الهجرة أخذ البيعة لابنه هارون الرشيد وليا العهد من بعد شقيقه الهادي. ولما تولى الهادي الخلافة في سنة 69 بعد 100 من الهجرة، حاول أن يخلع الرشيد من ولاية العهد ولكنه لم يتمكن. الرشيد أيضا يواصل ارتكاب نفس الخطأ لما تولى الرشيد الخلافة في سنة 170 من الهجرة، وبالمناسبة الرشيد توفي في السنة 93 بعد 100 من الهجرة. لما تولى الخلافة بايع لابنه محمد الأمين، ومحمد الأمين هو ابن زبيدة بن جعفر بن أبي جعفر المنصور. ومن بعده بايع لابنه عبد الله المأمون، المأمون أمه جارية فارسية اسمها مراجل، توفيت في نفاسها فيه. ثم لابنه القاسم المؤتمن من بعدهما. الله أكبر، الأمين والمأمون والمؤتمن، هذا أنت قاعد يا الرشيد وين؟ يعني الرشيد من الخلفاء يعني المميزين، لكن هذه غلطة شنيعة. بعد مقتل الأمين في سنة 98 بعد 100 من الهجرة، في الفتنة التي وقعت بينه وبين أخيه المأمون بسبب تنازعهما على الحكم قام المأمون بخلع أخيه المؤتمن. لما آلت الخلافة إلى المأمون بعد مقتل الأمين قام المأمون بخلع أخيه المؤتمن من ولاية العهد. المؤتمن لا يعني لا شأن له في التاريخ، توفي في السنة 8 بعد 200 من الهجرة. وصنع الخليفة العباسي العاشر جعفر المتوكل على الله، متوكل كما تعرفون قتل في السنة 47 بعد 200 من الهجرة، متوكل على الله بن المعتصم، صنع الشيء نفسه في سنة 32 بعد 200 من الهجرة، قام بأخذ البيعة لولاية العهد لثلاثة من أبنائه المنتصر بالله. هذا حكم بعده لكنه قتل منتصر بالله. ثم المعتز بالله، ومن بعده المؤيد بالله. ثلاثة: المنتصر والمعتز والمؤيد أبناء المتوكل. حكم المنتصر. ولما تولى المعتز الخلافة قام في أول سنة من خلافته بخلع أخيه إبراهيم المؤيد بالله، خلعه من ولاية العهد وأمر بضربه وقيده، فمات المسكين المؤيد بعد أيام. الظلم اليوم أيها الأخوة منتشر في البلاد العربية والإسلامية، والفساد متفشٍ فيها، والأخطر من ذلك ابتعاد الكثير من المسلمين عن شرع الله. كل ذلك يحدث بسبب تخاذل ولاة الأمور وبطانتهم الفاسدة العفنة. هذه البطانة الفاسدة التي أوكلوا لها الأمور تحرص أشد الحرص على نشر المفاهيم العلمانية والثقافة الليبرالية، يفعلون كل ذلك من أجل إبعاد الشعوب عن شرع الله. يحدث كل هذا في ظل الغياب الواضح لدور العلماء والمشايخ، غياب دورهم في الدفاع عن الإسلام وثوابته. طبعا نتيجة لكل تلك العوامل السلبية، فإن هذا أدى إلى وقوع ما جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من تكالب الأمم على المسلمين. وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. نعم، لما أسقط العباسيون الدولة الأموية في سنة 32 بعد 100 من الهجرة، ارتكب أمراء الدولة العباسية ويأتي على رأسهم عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس، ارتكبوا مجازر مروعة في حق الأمويين وفي حق سكان دمشق. وكان هذا الأمير العباسي عبد الله بن علي هذا المجرم كان قد أعطاهم الأمان، وأراد هذا السفاح الطاغية بعد أن ارتكب ما ارتكب من جرائم أن يجد مخرجا شرعيا لجرائمه، أراد أن يطبق مقولة العوام: حطها في رقبة عالم واطلع سالم. فأرسل في طلب فقيه أهل الشام الإمام الأوزاعي. والإمام الأوزاعي الأخوة عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الحميري المتوفى في بيروت في السنة 57 بعد 100 من الهجرة، هذا يوازي الأئمة الأربعة في علمه لكن مذهبه لم ينتشر. ولما أحضر الإمام الأوزاعي إلى الطاغية الجبار، وكان الجنود المدججون بالسلاح يحيطون بهذا الطاغية، لما وصل أحضر الإمام الأوزاعي أمسك به اثنان من عضديه وسار به إلى حيث يجلس عبد الله بن علي. ولما وصل الأوزاعي سلم على الأمير فقال له، ما رد عليه، قال له: أنت الأوزاعي؟ قال: نعم. فسأل الأمير العباسي الإمام: ما تقول في دماء بني أمية؟ فرد عليه الإمام: لقد أعطيتهم عهدك بألا تقتلهم. فلم يعجبه قول الإمام، غضب، ف فقال الإمام: ويحك اجعلني وإياهم لا عهد بيننا، يعني طلع لي فتوى، ما أكثر الفتاوى المعلبة الجاهزة في أيامنا هذه. الله أكبر. ويحك ويحك اجعلني وإياهم لا عهد بيننا. يقول الأوزاعي لما غضب عبد الله بن علي وقال لي ذلك جزعت وخشيت أن يقتلني، أمر طبيعي أيها الأخوة في مثل هذه الظروف، من هو الذي لا يخاف؟ قال جزعت وخشيت أن يقتلني، قال ولكني تذكرت مقامي بين يدي الله سبحانه، فقلت دماؤهم عليك حرام. فغضب العباسي وقال ولما؟ فقال له الإمام: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب زان، ونفس بنفس، وتارك لدينه. فقال عبد الله بن علي: أوليس الأمر لنا ديانة؟ الله أكبر يا أخوان، والله خل الأمة اللي هني هذيل خلهم يسمعون، هل المشايخ والعلماء يسمعون يقرؤون التاريخ؟ والله ما يعرفون كل شيء بسعاد. قال عبد الله بن علي: أوليس الأمر لنا ديانة؟ فقال الأوزاعي: وكيف ذاك؟ شلون الأمر لكم ديانة؟ فقال الأمير العباسي: ألم يوص الرسول صلى الله عليه وسلم إلى علي فرد عليه العلم الشامخ الفقيه الكبير شيخ الإسلام الإمام الأوزاعي، رد على هذا الطاغية الجبار قائلا: لو أوصى إليه ما حكم الحكمين. فسكت عبد الله بن علي وهو في غاية الغضب، يقول الأوزاعي: وتوقعت أن يقع رأسي بين يدي، قال ولكنه أشار بيده أن أخرجوه فخرجت. نعم أيها الأخوة، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. قال الإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي في تفسيره هذه الآية: إن الله يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه، يدفع عنهم شر الأشرار وكيد الفجار، ويحفظهم ويكلأهم وينصرهم. نعم، تريدون مثل آخر؟ والله المثل عظيم آخر. خليفة العباسي المأمون امتحن المسلمين بفتنة خلق القرآن، امتحنهم بفتنة خلق القرآن، يريدهم أن يقولوا إن القرآن كلام الله مخلوق، والقول بخلق القرآن هو من كلام المعتزلة، أما عند أهل السنة والجماعة فإن القرآن كلام الله هو من علم الله، ومن يزعم أن علم الله مخلوق فقد كفر بالله. والخليفة المأمون أمه الجارية الفارسية مراجل، اسمها مراجل ابنة أستاذ سيس. من هو أستاذ سيس هذا؟ أستاذ سيس هذا ادعى النبوة في عهد المنصور، والمنصور أيضا كان مؤدبه أبو الهذيل العلاف، أبو الهذيل العلاف زعيم المعتزلة في البصرة هو مؤدب المأمون. ولم يكن هارون الرشيد الخليفة الرشيد هذا المحارب للمبتدعة لم يكن يعرف حقيقة أبي الهذيل العلاف، فلذلك جعله مؤدبا لابنه، وتأثر المأمون كثيرا بأفكار هذا المجرم، وكان المأمون متشيعا بدرجة كبيرة. وكانت وفاة الرشيد كما قلنا في جمادى الآخرة من السنة 93 بعد 100 من الهجرة، فتولى كما ذكرنا من بعده ابنه محمد الأمين، وحدث خلاف خطير بين الخليفة الأمين المقيم في بغداد عاصمة الخلافة وعبد الله المأمون المقيم في خراسان عند أخواله، وانتهى الأمر بدخول الخراسانية إلى بغداد ومقتل الخليفة الأمين في المحرم من السنة 98 بعد 100 من الهجرة. أصبح المأمون خليفة، ولكنه بقى في خراسان لمدة 6 سنوات، جاء بعدها إلى بغداد في صفر من السنة الرابعة بعد 200 وفور أصوله التف حوله المعتزلة وزينوا له القول بخلق القرآن، زينوا للمأمون مسألة القول يظهرها مسألة خلق القرآن، وأيضا نفي الصفات، القول بخلق القرآن ونفي الصفات، ولكن المأمون لم يجبهم إلى ذلك خشية من معارضة علماء أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم الإمام الحافظ يزيد بن هارون. قال: فإذا اعترضوا خشى أن يثور الناس. وكانت وفاة يزيد بن هارون هذا العالم الكبير من الذين كانوا يعني يقومون بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كانت وفاته في السنة السادسة بعد 200. ويزيد بن هارون هو الذي يقول: من قال إن القرآن مخلوق فهو زنديق. والزنديق هو الذي لا يؤمن بوحدانية الله ولا يؤمن بالآخرة، والزنديق دهري، الدهري هو من يقول بدوام بقاء الدهر. وفي سنة 218 من الهجرة، وبينما كان المأمون في الرقة في حملة جيش، كتب المأمون إلى وزير داخليته في بغداد صاحب الشرطة إسحاق بن إبراهيم بن مصعب الخزاعي، كتب إلى إسحاق بن إبراهيم أن يمتحن القضاة والمحدثين في مسألة خلق القرآن، وابتدأت المحنة في جماد الآخرة من السنة 18 بعد 200 من الهجرة. ونظرا للتهديد الشديد استجاب من تم امتحانهم، إلا 4 رفضوا ما استجابوا، ولكن 2 منهما أجاب بعد ذلك، هما الإمام الحافظ عبيد الله بن عمر القواريري الجشمي، جشمي بالولاء، والإمام المحدث الحسن بن حماد بن كسيب الحضرمي. وثبت الإمام الكبير إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني البكري الوائلي، وثبت معه محمد بن نوح العجلي البكري الوائلي. قال الإمام الحافظ أبو معمر القطيعي، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهذلي، قال: كان أحمد بن حنبل رجلا هينا، فلما رأى الناس يجيبون بأن القرآن مخلوق انتفخت أوداجه واحمرت عيناه وذهب ذلك اللين، فقلت: الله أكبر، إنه غضب لله. أيها الإخوة، في مثل هذه المواقف العظيمة يتحقق الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وتتحقق مقولة السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله. تم سجن الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح، وبعد أيام ورد كتاب من المأمون إلى صاحب الشرطة أن يحملهما مقيدين متعادلين على جمل واحد. قال أبو جعفر محمد بن عبد الله الحذاء الأنباري: عبرت نهر الفرات فإذا أحمد بن حنبل جالس في الخان، توقفوا عند خان، فندق قافلة هذه توقفت عند خان، قال: فإذا أحمد بن حنبل جالس في الخان فسلمت وقلت له: الناس يقتدون بك، فوالله لأن أجبتهم أن القرآن مخلوق ليجيبن خلق، وإذا لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير، وإذا لم تقتل فلا بد أن تموت، فاتق الله ولا تجب. قال: فجعل الإمام الكبير يبكي ويقول: ما شاء الله. ثم واصلت القافلة طريقها إلى معسكر الخليفة المأمون في الرقة، يعني الحين بالله العلماء والمشايخ ما يعرفون هذه القصة ولا شو السالفة، ما ندري والله. عسى الله يثبتنا وإياهم. علماءنا ما لنا غيرهم، مشايخنا ما لنا غيرهم، ومهما صنعوا هم مشايخنا، هم علماء. العلماء هم ورثة الأنبياء، ما عندنا غيرهم، من نسمع له ونطيع، من يرشدنا، من ثم واصلت القافلة طريقها إلى معسكر الخليفة المأمون في الرقة، وتوقفوا في مدينة الرحبة التي تقع على نهر الفرات، وهي مدينة بين بغداد والرقة. وفي الليل تحركوا من الرحبة، فجاءهم رجل يسأل عن الإمام أحمد، قال: أيكم أحمد بن حنبل؟ فدلوه عليه، فقال للإمام كلمتين والله يا أخوان، قال له: يا هذا، ما عليك أن تقتل وتدخل الجنة. ثم قال: أستودعك الله. ثم ذهب من حيث أتى. فلما سألهم الإمام عنه قالوا: إنه رجل من ربيعة، يعني من ربيعة بن نزار قوم الإمام أحمد، وهو أعرابي اسمه جابر بن عامر، يذكرونه بخير. واصلت القافلة المسير حتى نزلوا على بعد مرحلة 30 كيلومترا، واصلت القافلة طريقها ونزلوا على بعد مرحلة من معسكر المأمون. وكانت هذه الأحداث في رجب من سنة 218 من الهجرة. وجاءهم أحد خدم المأمون وهو يبكي ويقول: يا أبا عبد الله، إن الخليفة قد سل سيفا لم يسله قبل ذلك، وأقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتلك بهذا السيف إن لم تجبه بأن القرآن مخلوق. لما سمع الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة ما قال خادم المأمون، جثى على ركبتيه ونظر إلى السماء ودعا على المأمون قائلا: سيدي، غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرع على أوليائك بالضرب والقتل. اللهم فإن يكن هذا القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته. قالوا: فما لبث أن جاءهم الصريخ، فما لبث أن جاءهم الصريخ في الثلث الأخير من الليل بهلاك الخليفة المبتدع. الله أكبر، قتلته دعوة الإمام أحمد بن حنبل بأمر الله. نعم، بعد موت المأمون بويع للمعتصم ابن الرشيد، بويع له خليفة على المسلمين، وكان الإمام ومعه الشاب المؤمن محمد بن نوح. محمد بن نوح ما عنده علم لكن عنده إيمان قوي، كان الإمام وابن نوح قد سجنا في الرقة، ثم بعد ذلك حملا من الرقة إلى بغداد في سفينة. ولما وصل إلى مدينة عانة في العراق توفي محمد بن نوح، ففكوا قيوده وصلى عليه الإمام أحمد ودفنوه في عانة. وكان يرحمه الله يقول للإمام أحمد: الله الله، إنك لست مثلي، أنت رجل يقتدى بك، أنت رجل يقتدى بك، قد مد الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك، أنت رجل يقتدى بك، قد مد الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك، فاتق الله واثبت لأمر الله. أيها الأخوة، سيرة الإمام أحمد بن حنبل وفتنة خلق القرآن تكلمنا عنها بالتفصيل في درس الإمام أحمد بن حنبل. الآن أيها الأخوة، كيف السبيل للتعامل مع مثل هؤلاء الحكام الظلمة الغشمة؟ هل بتكفيرهم والخروج عليهم؟ المسلمون أيها الأخوة يحكمهم شرع الله سبحانه وتعالى وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، يحكم المسلمون يحكمهم شرع الله وهدي المصطفى. جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك الأشجع الغطفاني عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، فلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. لو خرج الناس البسطاء لمقاومة شرار الأئمة وغشمتهم وظلمتهم فلن يتوانى هؤلاء عن سحقهم، وتحدث بذلك شرور كثيرة من سفك للدماء وهتك للحرمات. فهؤلاء الظلمة الغشمة يملكون كل وسائل القوة الدنيوية من جيش وشرطة وأعوان وأجهزة أمنية على درجة الأجهزة الأمنية هذه طبعا على درجة عالية من الكفاءة. والواقع والتاريخ يشهد بأن الكثير من أمور العرب والمسلمين، بل جميع أمور العرب والمسلمين، حدث فيها اضطراب وخلل وضعف وترد، إلا الأجهزة الأمنية ما شاء الله تبارك الله. المباحث وما شابهها من أجهزة المباحث فهي على الدوام، على الله الحمد والمنة، مباحث على الدوام على درجة عالية من الكفاءة في قمع المخالفين للسلطات، هذه أبدا ما تتردى ولن تتردى. حرص السلطات الشديد على كفاءة هذه الأمنية ليس من اليوم فقط، إنما منذ الأزمنة البعيدة. كانت فترة حكم الخليفة العباسي الناصر لدين الله أطول فترة حكم بين الخلفاء العباسيين، حكم في ذي القعدة من السنة 75 بعد 500 من الهجرة، وكانت وفاته في آخر رمضان من سنة 622، أي قبل أن يطيح هولاكو بالخلافة العباسية 34 سنة. خلفه في الحكم ولده الخليفة الظاهر بأمر الله، وكان من أول أعمال الظاهر إبطال المظالم التي كانت في عهد أبيه الناصر. ومن ضمن هذه المظالم أن الناصر نشر في الدروب، أمر بأن ينشروا في الدروب والطرقات والحواري، ينشرون جماعة من الحراس الجواسيس مباحث كانوا ينقلون إلى السلطات الأخبار الخاصة بالناس، وعلى الأخص تجمعاتهم حتى لو كانت يعني تجمعات بقصد السمر والترفيه، يعني الدوانية ولا طلعات البر ولا الجلوس في المقاهي، تجد الربع ما شاء الله يعني إيه. وكانوا ينقلون كل واردة وشاردة، ينقلونها على صورة تقارير ترفع إلى الخليفة، يعني هذا الخليفة ما عنده شيء. لما تشوف الخليفة هالشكل ولا ولي الأمر هالشكل اعرف أنه إيه. ولما وصل خليفة الظاهر بالله إلى سدة الحكم أخذت التقارير طبقا لما جرت عليه العادة تصل إليه، فأمر بإبطال هذه العادة وقال: ما حاجتنا لمعرفة أحوال الناس في بيوتهم، فلا يكتب إلينا إلا ما يتعلق بمصالح الدولة. قال: لا تكتبوا إلينا، لا يكتب إلينا أحد إلا ما يتعلق بمصالح الدولة، بمقدور الناس أيها الأخوة أن يواجهوا الحكام الظلمة القشمة الذين بيدهم كل وسائل قوة البطش. كيف تكون المواجهة؟ تكون مواجهة شرورهم وظلمهم بالدعاء، مثل ما صنع الإمام أحمد بن حنبل مع المأمون، لما وصل المأمون في ظلمه وغيه وبطشه إلى الذروة. وكان عبد الله بن إبراهيم، كان عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب ثاني أمراء دولة الأغالبة في تونس، وكان قد تولى الحكم بعد وفاة والده في سنة 96 بعد 100 من الهجرة. هذا عبد الله بن إبراهيم الأغلب كان من الحكام الظلمة الغشمة، أقام جماعة من الصالحين بنصحه، نصحوه على الطريق الطريقة الشرعية. كيف ينصحونه على الطريقة الشرعية؟ ليس على الملأ، إنما ذهبوا إليه في قصره فاستخف بهم وبنصائحهم، فخرجوا من قصره في العباسية. فلما وصلوا إلى أحد الأودية بالقرب من القيروان في تونس، قاموا بالصلاة ركعتين لله ودعوا الله أن يكف عن المسلمين شر عبد الله بن إبراهيم الأغلب، وأن يريحهم منه، أن يريحهم منه. فلم يمض على دعائهم إلا 5 أيام حتى كانت بأمر الله وفاة الأمير الظالم الغاشم بسبب قرحة خرجت له تحت أذنه، وكان هلاكه في السنة الأولى بعد 200 من الهجرة. وفي أحيان كثيرة، والأمثلة على ذلك كثيرة، يسلط الله سبحانه وتعالى من لديه القوة كقائد في الجيش مثلا، يسلطه على هذا الحاكم الظالم فيقوم بالإطاحة به. أما أن يقوم بعض من يراقبون الأوضاع عن بعد في الخارج ويحرضون الناس على الخروج ليواجهوا السلطات، بينما هم وأولادهم وأسرهم في أمن وأمان المنفى، فهذا لا يصح لا شرعا ولا منطقا. ولماذا لا يأتي هؤلاء إن كانوا حقا مؤمنين بما يدعون الناس إليه؟ إن كانوا حقا مؤمنين بما يدعون الناس إليه، مؤمنين يعني بمبادئهم، لماذا لا يأتون يكونوا على رأس من حرضوهم على الثورة والخروج؟ أيها الأخوة، هذه يعني كلمة بسيطة أردت أن أعبر فيها عما يمر به المسلمون عربهم وعجمهم، عما يمرون به في أيامنا هذه من ضعف وترد وتسلط دول الغرب بل وغيرها من دول تسلطهم عليهم في معظم شؤونهم. لعلي أطلت عليكم أيها الأخوة، وجزاكم الله خيرا على حسن المتابعة.